عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله في نعم. وصل حضرتك الله يبارك فيك يا رب. كان عندي ولدين وكنت عايز اعمل لهم عقيقه. جيد. كنت اتبعهم عز الله جديان جديان يعني. لا باس بذلك يا اخي، نسال الله ان لا يخفى حضرتكم ان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود مرهون بعقيقته. وانت تعلم ان الذكر عليه شاتان والانثى شاه، ولا يخفاك ان الانسان اذا كان غير قادر على الشاتين فان شاه واحده تجزئ للذكر، حيث قال تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. واسال الله ان يبارك لك في اولادك وان يجعلني واياك من المستنين بسنه امام النبيين. امين. طب سؤالي شيخنا، لو جبت فحل لباني عزك الله وكرمك الله يكون احسن منهم شويه؟ والله الافضل للذكر الشاتان والانثى شاه، هذا هو الافضل والله اعلم، لان هذه هي السنه. جزاك الله خير يا شيخ. وجزاك. نعم نعم ايها الحبيب. تفضل ايها الحبيب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بك يا شيخنا، ربنا يبارك في عمرك. امين وانت كذلك. تفضل. بكرمك حضرتك. سؤال بعد اذن حضرتك. تفضل. حضرتك، في اخ يعني بيتبرع كل يوم مثلا بعد صلاه الفجر كده بينوي ان يطلع 20 جنيه كل يوم. يعني اللهم تقبل. هذا شيء عظيم، والرسول عليه الصلاه والسلام قال: الصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. وقال عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فهنيئا لهذا الأخ، وأسأل ربي أن يخلف عليه بالحلال الطيب. نعم. والسؤال بحضرتك، هو بيتبرك بيعني حديث أن النبي الملائكة في الوقت ده يعني الصدقة يعني لها أجر عظيم، هو بيطلعها بالنية ويجي آخر الشهر يطلع 600 جنيه اللي هو 20 كل يوم، فهل ده كده بالنية يجزئ ولا لما يقبض يطلع أفضل؟ يعني بيطلع 1200 ولا إيه؟ بيطلع مثلا كأنه بيطلع، بنضرب مثلا يعني 20. لا يعني هو بيطلع كل يوم 20 بالنية، ما بيطلعهاش فلوس، بيطلعها بالنية كيجي بعد صلاة الفجر ويقول بالنية 20 جنيه، ويجي بقى في آخر الشهر لما يقبض عدد الأيام دي من أول ما نوى سواء 20 أو 30 ويطلعهم مبلغ فلوس، فهل ده أفضل ولا يطلعهم على طول وقت ما يقبض يعني فلوس؟ المتيسر المتيسر، هو مأزور على كل حال. نعم، هو عايز يعني الأجر الأعظم، هو بيقول أنا كل يوم بطلع كده كأني بقيت يعني الأجر الأعظم 600، لأن 600 ممكن إيه، لو واحد بده يكشف عند الطبيب يأتي بروشيتا وصفة صيدلية، أسرتين بدهم يجيبوا غدا، فأما الـ20 لا تحوق ولا تعوق، يعني 20 شيء طيب لكنه في هذا الوقت ما يعملش حاجة، ما 600 يعملوا. جزاك الله خير، يعني الحالة الثانية دي أفضل إن يعمل كده. هذا الذي يبدو لي. جزاك الله خير. حياك الله. نعم أيها السادة. نعم، الله سبحانه وتعالى قال: وأن طيب تفضل تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يرضى عنك. آمين. بعد إذن حضرتك يا شيخ، لو أنا مثلا سايق الموتوسيكل ولا حاجة ومعايا حاجة باكلها بالشمال، هل يجوز؟ والله نؤجل الأكل حتى تقف إن شاء الله وتأكل بيمينك، لأنك أنت تعلم أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم رأى ربيبه أي ابن زوجته عمرو بن أبي سلمة يأكل بشماله، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالأكل باليمين واجب، الأكل باليمين واجب، أي نعم. ثم إن الأكل في الشارع يعني من خوارم المروءة، فإما أن تأكل قبل أن تنطلق، وإما أن تصبر نفسك حتى تصل سالما، والله أعلم. جزاك الله خير. وجزاك يا سيد. نعم أيها السادة، نعم أيها السادة، قال الله تعالى: فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب هتعمل إيه؟ فأصدق وأكن من الصالحين. فيأتي الجواب من الله عز وجل: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قلت: فإذا لم يكن في الصدقة. نعم تفضل تفضل تفضل أيها المتصل الكريم، الأخ الحبيب الذي اتصل، يتفضل تفضل يا الحبيب. لا إله إلا الله. فيا إخواني، الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن صاحب الصدقة يتظلل بظلها في يوم لا ظل إلا ظله. إذا أراد بصدقته وجه الله الكريم فهي تذهب حر القبور، هذه واحدة، ده حديث. طب وحديث ثاني أنه يتظلل بظلها يوم لا ظل إلا ظله. الأخ على الجوال يتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخنا؟ إن شاء الله بخير. أبشرك بخير ونعمة، وأسأل ربي أن يرزقني وإياك ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم آمين، اللهم آمين، الله يبارك فيك. شيخ عندي كم سؤال، الله يجزاك خير. تفضل السؤال الأول. السؤال الأول: أعاني من الشرود بالصلاة كثير، يعني لدرجة أحيانا أقرأ سورة الفاتحة وبعد ما أخلص أرجع أكررها مرة ثانية، يعني الجواب عن هذا لو في ماء. رقم واحد: أحاول أن يؤذن المؤذن وأنا موجود في المسجد، يعني الذهاب مبكرا، دي رقم واحد. طبعا أنا مؤذن. أنت المؤذن. رقم اثنين: المحافظة على السنة الراتبة القبلية. رقم ثلاثة: التدبر في قراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر بعد الفاتحة، وهذا يتطلب معرفة المعنى العام، وهناك تفسير اسمه التفسير الميسر لنخبة من العلماء، تفسير حول المصحف كده سهل وميسور، لو اطلعت عليه مرة واثنين وثلاثة لكان ذلك خيرا لك. أي نعم، وسيعينك على التدبر بإذن الله عز وجل، وهذا الشرود سيشرد عنك، هذا الشرود سيشرد عنك إن شاء الله بإذن الله عز وجل. الله يجزاك الخير. السؤال الثاني شيخي: حكم الجهر بصلاة السنة والنوافل والوتر، يعني أن يصلي الفرض بالمسجد والسنن والنوافل، أقصد بالليل يعني بعد ما أخلص. الجواب: إذا بدي أصليهن جهرا، فأني لما أصلي جهرا يعني يصير بي لذة بالصلاة أكثر، الجواب أقدر أصلي. الجواب بحول الملك الوهاب: الجهر في موضعه والإصرار في موضعه سنة من سنن الصلاة، فالأمر واسع، فإن كان الجهر يجعلك في خشوع فلا حرج عليك إن شاء الله. نعم نعم، هو الجهر يجعلني بخشوع على بركة الله، الصلاة أكثر على بركة الله. السؤال الثالث: الثلاث بالنسبة للعقيقة، الأفضل إنه واحد يذبح العقيقة يوزعها ولا يولم عليها؟ الأمر واسع، إما أن تذبحها وتوزعها نيئة، وإما أن توزعها مطبوخة، وإما أن تجمع الناس عليها في دارك يأكلونها. وأنا أرى يعني أن توزيعها جيد. لماذا؟ لأنك لو دعوتني سآكل وحدي، أما لو حملت إلي اللحم إلى داري سآكل أنا وأسرتي، فالذي يظهر لي أنه أنفع للفقير خاصة وللمسكين. ولو كان عنده ولد وذبح شاتين وجمع الناس على شاه ووزع شاه فجيد، والأمر واسع والحمد لله. كلام جميل، الله يجزاك الخير. بالنسبة للسؤال الرابع، بالنسبة لطريقة الرقية، الرقية على الماء والاغتسال بها، تقرب الماء هكذا كما ترى مني على الشاشة من فيك، تمام، وتقرأ الفاتحة وآية الكرسي وخاتم البقرة والقواقل اللي هي الكافرون والإخلاص والمعوذتين، أي نعم، وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 73 مرات، وكذلك اللهم اذهب الباس رب الناس إلى آخرها، أي نعم، ويدهم بالزيت الزيتون ويأكل منه، هذا شيء جيد. بالنسبة للفاتحة برقم معين مثلا 3 مرات أو 7، 3 أو 7، هتقول لي جايبها منين؟ هقول لك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في البخاري ومسلم أنه قرأ على سيد الحي الذي كان لديه 3 مرات، وفي رواية 7 مرات. حسنا، جزاك الله خير. تفضل. نعم تفضل شيخي. السؤال الأخير، الله يجزاك الخير، تفضل. بالنسبة للشعر اللي على الخد، شنو الحكم إذا شلنا مثلا حلقنا؟ والله العلماء بيقولوا أن اللحية ما نبت على الذقن والعارضين، وقالوا أن الوجنتين من الوجه، وقالوا أن الوجنتين من الوجه، أي نعم، هذا في الناحية اللغوية. وهم إذا ما يجدوا نصا في الشرع في شيء فيعودون إلى اللغة، لأن القرآن نزل باللغة العربية وكذلك السنة، أي نعم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ، بارك الله فيك، الله يجزاك الخير. الله يجزاك خير يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا أيها السادة. نعم بارك الله فيكم. كما سأل الأخ الكريم عن اللحية، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعفوا اللحاء، والرسول عليه الصلاة والسلام قال وفروا اللحاء، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ارخوا اللحاء، فوردت الروايات اعفوا وفروا ارخوا. ولا يخفى على احد منكم ان اصل الامر في الشريعة قرآنا كان او سنة، للوجوب ما لم يصفه صارف من الوجوب الى الندب اي الى الاستحباب. وما من رسول ولا نبي إلا وهو صاحب لحية، وكذا الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولذلك حلق اللحية تشبه بالنساء، إذا حلق اللحية والشارب تشبه بالنساء، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، واللعن معناه الطرد من رحمة الله، وهذا لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر. أما من حلق لحيته وأطلق شاربه فقد تشبه بالمجوس، وأما من أعفى لحيته وقص شاربه فقد تشبه بسيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، والله تعالى قال في كتابه العظيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم نعم أيها السادة، إذن علينا أن نلتزم السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية والسنة الخلقية، ونتدارس الشمائل المحمدية، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه إذا أتاهم آت فقال لهم إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون له صف لنا من رأيت. فإذا طابقت الأوصاف الثابتة في السنة يقولون نعم أنت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الله يحييك. الله يكرمك، جزاك الله خير يا شيخ. حضرتك أنا من المنصورة، وممكن أقعد في القاهرة 4 أيام 3 أيام 5 أيام كده، فهل أقصر ولا أتم؟ أولا أنت إذا صليت خلف الإمام الراتب ستصلي 4، وثانيا لو نويت الإقامة أكثر من 4 أيام فجمهور العلماء على أن تتم الصلاة. بيتحسب بيوم السفر يا شيخنا ولا 4 أيام إقامة بالسفر؟ 4 أيام كله. كله بيوم السفر، يوم السفر يعني والرجوع. آه، لأنك أنت أصلا لما وأنت في أثناء سفرك هتقصر، ولك أن تقصر وتجمع إن شئت عند ذهابك وعند إيابك، أما وأنت هناك في القاهرة الأيام يكون التفصيل على النحو الذي أشرت إليه، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير يا شيخنا، الله يكرمك، الله يسترك في الدارين، الله يكرمك. السلام عليكم. نعم نعم أيها السادة. تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يرضى عنك. انا عندي سؤال بس، ما حكم العمل في بيئة اغلبية اللي فيها سيدات؟ ما حكم العمل في ايه؟ والله يا اخي اذا كان النساء في غرفة وانت في غرفة ما في حرج، اما اذا كان النساء والرجال في غرفة واحدة كما يقولون كشري وسلطة وكوكتيل اختلاط يعني، فهذا فتح باب شر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة بعدي اضر على الرجال من النساء. فاذا تجاوزت الاسبوع الاول والثاني والعاشر دون مخالطة وكلام فإن الكلام سيجر بعضه بعضا فيما هو آت، فهي تبارك لك وأنت تبارك لها وتثني عليها وتثني عليك، فتفتح أبواب السرور على مصرعيها. فالواجب على المسؤولين وفقهم الله إلى طاعته أن يفصل الرجال عن النساء إذا كان الرجال قد ابتلوا بالنساء، لأن الأصل في المرأة وقرن في بيوتكن، فهذا أمر من الله جل وعلا. وما تقوم به المرأة في دارها من تربية أولادها والقيام على زوجها وإدارة بيتها هو أعظم مصلحة شرعية للمجتمع وللأسرة، وخروج المرأة من البيت من أعظم الشرور عليها وعلى مجتمعها إلا للضرورة، والله أعلم. نعم نعم أيها السادة. إذن نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال النساء شقائق الرجال، إذا وحدت صلت صامت زكت حجت اعتمرت برت لوالديها تلت القرآن سبحت حمدت كبرت هللت تحوقلت صلت على النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بالمعروف بالمعروف نهت عن المنكر بغير المنكر، كل هذا تؤجر وتثاب عليه، وإذا قصرت تسأل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ماذا أعددت له يا رب؟ قال عز وجل فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، أما في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. طب في المقابل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم أيها المتصل. سيدنا بخصوص شهر رجب، هل رجب لا يخص بصيام ولا يخص بقيام ولا بعمرة، ولكن إذا كان ديدنك صيام يوم وإفطار يوم كنبي الله داود فهذا في رجب وفي غيره، أو كان ديدنك صوم اليومين اللذين ترفع فيهما الأعمال إلى الله هما الاثنين والخميس فهذا في رجب وفي غير رجب. أما تخصيص رجب بصيام أو بقيام لم يثبت، كما بين ذلك الحافظ ابن حجر في رسالته المستطابة تبيين العجب في فضل رجب. وكذلك هناك بعض الآباء والأجداد والجدات يخص يوم 27 من رجب بصيام، وهذا لم يثبت. وفي الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما تخصيص شعبان بصيام فهذا ثابت، فقد روى الإمام النسائي في سننه بإسناد حسن من حديث الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا ما تصوم من شعبان، فأجاب صلى الله عليه وسلم قائلا: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن شعبان يخص بالصيام، حيث قالت أمنا عائشة في البخاري رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول إنه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول إنه لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما أكثر من الصيام كما أكثر في شعبان، حتى قالت رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم: كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا منه، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا منه. فيا أهل التوحيد والسنة من الرجال والنساء، أكثروا قدر استطاعتكم من الصيام في شعبان اقتداء بسيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، ولكن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تصوم صوم نافلة وزوجها شاهد، أي وزوجها حاضر، إلا بإذنه. إلا بإيه؟ بإذنه، والله أعلم. حياك الله حياك الله. نعم يا أخي. نعم أيها السادة، شهر شعبان. نعم، فإن قال قائل: لقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عمل الليل يرفع إلى الله قبل النهار، وإن عمل النهار يرفع إلى الله قبل الليل، قلنا نعم، هذا ثابت في الصحيحين. ولذلك فإن الإمام السندي رحمه الله. نعم يا أخي تفضل تفضل أيها المتصل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. أنت إن شاء الله، بس مسألة رخمة كده، أنت إن شاء الله بكرة هتبقى في المعرض الكتاب؟ لا غدا، لا إن شاء الله، احتمال يكون يوم الجمعة بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر كده نكون هناك، أسأل الله التوفيق والتيسير. نعم حياك الله. معك أنا سعد معوض. أهلا وسهلا بك، حياك الله، سلم على الوالد الكريم الدكتور سعد، ونسأل الله أن يسعده بالجنة ونحن معه وذراريه. وأنا كذلك أشهد الله أنني أحب أباك في الله، ونسأل الله أن يزيد المسلمين به نفعا، وأن يبارك في جهوده المباركة إن كان في الكتاتيب أو في التربية والدعوة والتصنيف، نسأل الله أن يزيدنا وإياه من السداد والهدى. آمين آمين. حياك الله. نعم تفضلوا أيها السادة. نعم أيها السادة. إذن بارك الله فيك، علينا أن ننتبه. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين، إزي حضرتك؟ يا مرحبا، الحمد لله. معلش يا شيخنا، نقطة خلافية كده بيني وبين زوجتي. أؤمر. أليس من حق الزوج أن تستأذنه زوجته في من يدخل في بيته أو لا يدخل؟ طبعا من حقي ذلك، من حقي ذلك. نعم. ويشمل هذا الجيران أم لا؟ يشمل، أي نعم. وعلى الزوج أن يعينها على الإحسان إلى الجيران والبر بهم ما لم يكن هناك ضر من الاختلاط بهم. نعم، ولكن عشان مثلا جارتها تيجي تزورها أو كده لازم تستأذنه حتى لو هو في الشغل. لا وسمح لها يعني. لا مش لازم تقول له إن هي ستأتي الآن، تسمح ولا لا، يعني تأخذ إذن مفتوح منك حتى لا يكون في الأمر ضيق وحرج. يعني ومن حق الزوج أن يمنع هذا أو يسمح لذاك. أيوة، لكن لا يكون متعنتا، لأن الله تعالى قال والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فإذا أرادت جارتها أن تحتسي معها كأسا من الشاي وتفضفض عليها بعض الأمور، فما المانع؟ لا مانع من ذلك. أم يا شيخنا، ولكن ما زاد عن حده انقلب إلى ضده، فالزوج يرى ما لا تراه زوجته ويخرج ويرى هذا. على كل حال أنت سدد وقارب، سدد وقارب يعني. وعليها الطاعة، ويجب عليها الطاعة. طبعا يجب عليها الطاعة دون العسكرية. يعني لا أكون دكتاتور يعني، أكون هين لين لطيف يعني حتى يسهل عليها طاعتي، حتى يسهل عليا طاعتي. اين تمام. سؤال اخر يا مولانا، معلش اتفضل. هل صح النبي صلى الله عليه وسلم قوله واذا قلت لصاحبك والامام يخطب يوم الجمعه انصت فقد لغوت؟ اي نعم صح ذلك، لكن الذي لم يصح ومن لغى فلا جمعه له. طيب، ومن فقه الحديث يعني اذا رايت احد الصبيه او احد كبار السن بجانبك يتكلم، لا تقل له شيئا، وإنما ممكن أن تشير إليها كذا بأصبعك على فيك يعني اسكت، أما أن تقول له اسكت فلا. طيب، ما معنى الغوت في الحديث؟ ما المقصود يعني؟ اللغو. من اللغو. طب وهل تبطل صلاة جمعة من يتكلم في الخطبة؟ تجزئه الجمعة ولا ثواب له. تجزئه ولا ثواب له. طب وهل يقاس عليها ظاهرة جديدة وجدناها، ألا وهي أن الشباب يفتحون الموبايل نت وفيس والخطيب يخطب ويكتبون الرسائل ويستقبلونها؟ هذه قلة أدب، هذه قلة أدب وضعف إيمان. ظاهرة يا مولانا، أصبحت ظاهرة في هذه المسائل. قلة أدب وضعف إيمان وجهل، ويكون قد لغى. أعمل إيه؟ إيه دي؟ مش مستحمل نص ساعة يسمع قال الله قال رسوله؟ إيش التربية هذه؟ هذه تربية شيطانية إبليسية، ينبغي أن نتوب إلى التواب من هذه البلايا، وأن أغلق المحمول وأضعه في جيبي وأنتبه إلى خطبة الجمعة قلبا وقالبة، علق باب قلبي أن يدق فينفتح إلى كلام الله عز وجل وإلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم ينسحب علي هذا. جزاكم الله خيرا مولانا، نسألكم الدعاء. الله يبارك فيك. نعم أيها السادة. لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اعملوا إيه؟ افتحوا الفيسبوك ولا التويتر ولا اليوتيوب ولا الانستجرام ولا المسنجر؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة العبوا طاولة وضمن وكرسينة وقدم وبسكت وسلة وطيرة وناموا؟ لا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم أيها المتصل. سيدنا، بخصوص كان فيه ترومبة بتاع مية، تمام؟ كان فيه إيه؟ ترومبة بتاع مية عندها لل. جميل جميل، ترومبة مية. فالمفروض هي المصورة تنزل على 5 متر عشان الماء تبقى من باطن الأرض. تمام؟ المهم السؤال إيه يا أستاذنا؟ السؤال إن هي نزلت على 3 متر، تمام؟ فناس تقول الماء تتطهر. إيه؟ وناس نزلت على 3 متر وبعدين؟ المصانع نزلت على ثلاثة مش على خمس، فالماء دلوقتي احنا بنرش بيها بس بنستخدمها للرش. فناس تقول لا مش هرش بيها عشان كده الدنيا هتبقى نجس، لأن ثلاثة متر مش طاهر. وناس تقول لا ده بيئة الماء من بطن الأرض تاخد حكم الطهارة. فحكمها إذا كانت المية متغيرة الطعم أو اللون أو الرائحة فلا تصلح، وإن كانت غير ذلك فتصلح، والله أعلم. طب الملابس اللي يجي عليها كده سيدنا، يا سيدي أنا لا أستطيع أن أحكم على الماء إلا إذا رأيته. وبعدين إيه المشكلة؟ ما يحفر كمان مترين وينهي الإشكال على هذا حتى ينتفع الناس بهذا الماء. الله يرضى عنك. نعم أيها السادة، نعم أيها السادة. إذن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ذكر الله من الخطبة، وذروا البيع. طب أنت يعني إذا كنت في الخطبة لا تريد أن تفرغ نفسك، معناها أن أنت طيلة الأسبوع لا تفرغ نفسك إلى درس من دروس العلم الشرعي. يا أخي ما سمعتش مرة حديث أبو هريرة في صحيح مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة؟ ما تريد الجنة؟ عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخانا؟ الله يحييك. ازاي يكون عندي حسن ظن بالله جل جلاله في كل الأحوال وأعلم أن ما كتبه الله لي هو الخير؟ والله هذا يحتاج إلى قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والنفس تزكى بالتوحيد والاتباع والأعمال الصالحة، ويحتاج إلى قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويحتاج أن ندرس حياة الصحابة الكرام ومن قبلها سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمثلا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان مع أصحابه وجلسوا يستريحون، فعلق سيفه في فرع من أفرع الشجر، فجاء رجل كافر فجأة ونزع السيف ورفعه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من يمنعني منك يا محمد؟ انظر إلى حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم بالله، قال له بقوة: الله. فأسقط الله السيف من يد هذا الكافر، فمسكه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: هيهات، ولكني أعاهدك يا محمد ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع الرجل إلى قومه قال: أتدرون من أين أتيت؟ لقد أتيت من عند خير الناس. وقص لهم ما حدث، فدخل هو وهم الإسلام بسبب خلق من أخلاق الإسلام، ألا هو قوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لكن كيف أسقط الله السيف من يد هذا الكافر الذي كان ممكنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه فضل الله أولا وآخرا، ثم قوة يقين النبي عليه الصلاة والسلام وحسن ظنه بالله. هذا على سبيل المثال وليس الحصر. أي نعم. فإذا الإنسان تعبد لله بأسمائه وصفاته وتدبر في الآيات الكونية من ليل ونهار وشمس وقمر وفي أنفسكم أفلا تبصرون وأكثر من الأعمال الصالحة، صار عنده حسن الظن بالله وتعرف على آلاء الله. آلاء الله يعني نعم الله، نعم الله، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نعم الله علينا التي قال فيها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يعني الجماعة الأحزاب المشركين واليهود وغطفان اجتمعوا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأرادوا أن يقيموا خندقا هناك حول المدينة، ووجدوا يعني حجر أهيل يعني شديد القوة ما استطاع أحد أن يكسره، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي ضربه ضربة انكسر. الضربة الثانية يقول إيه؟ فتحت فارس، فتحت الروم، الله فتحت فارس كيف والروم كيف، والمشركين واليهود وغطفان اجتمعوا عليهم. هذا حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل، وقد تحقق هذا بفضل الله عز وجل. أي نعم، فالحقيقة الوقوف على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى شيء من حياة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم مع تزكية النفس بما أشرت إليه يولد حسن الظن بالله. والله أعلم. حياك الله يبارك فيك. تفضل يا فضل الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. مرحبا بكم، نحن في شوق إليكم وننتظر زيارتكم في الدرس إن شاء الله. والله احنا في شوق الجنة، والله احنا مشتاقين. اشتقت لك الجنة وجمعني بكم على طاعته في الدنيا وفي الآخرة في أعلى جنته. اللهم أمين رب العالمين. اللهم أمين. بشرني عن أبنائنا الدكتور خالد والمهندس أسامة والشيخ أحمد. السلام ويقبلون أيديكم. رفع الله قدرك وإياهم، وأسأل الله أن يستعملني وإياهم في مرضاته، وأن لا يجعل لي ولا لهم هما إلا رضاء الله جل وعلا. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك وفضل الشيخ. الله يسترك في الدارين. رضى الله قدرك ونفع بكم الأمة. وبكم. نحن في انتظار زيارتكم إن شاء الله. عندنا يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس من بعد المغرب. إن شاء الله التيسير بإذن الله، يسر الله عز وجل إن شاء الله قريبا بإذن الله. قل له يا محمد يا زهران أنت صار عندك كسل. نعم إن شاء الله نشد عليه بإذن الله. أزاح الله الكسل واستبدله بالنشاط إن شاء الله. ربنا يبارك فيهم جميعا. حياك الله. حياك الله. حياك الله. مصلح حالهم بارك الله فيك. جزاكم الله خير. الله يكرمك يا مولانا. ربنا يسترك. بارك الله فيك. جزاكم الله. تفضل يا أخي الكريم. تفضل أخي الكريم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أسأل حضرتك يا شيخ أبو بكر رأي الدين في دلوقتي أن زوجي توفى بقى له 14 سنة، اتصلت بحضرتك قبل كده وأنا ما جيت اتجوزته ما أي ما ولا الحاجات دي، قلت له مش أحسن من السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. دلوقتي زوجك توفى من 14 أشهر وبعدين فدلوقتي يا شيخ هو كان قبل ما اتجوزه كان عند والده شقة، فقبل ما والده يتوفى كتب الشقة دي باسم والدته، جت والدته باعتها وادت لكل عيل يعني من اولادها جزء، وانا جوزي اديته ايه جزء اكتر منهم عشان هو يعني من زمان وهو معاهم وصرف على البيت بعد ما والده توفى وكده كويس. فالمهم دلوقتي هو ما توفى قولي لا دي الشقة دي بتاعتي والحاجات اللي فيها بتاعتي، فرأي الدين بالله عليك يا شيخ عشان مش عارف اتصرف معاه ازاي. شوية شوية رأي الدين في ايه؟ في ايه بالظبط؟ الشقة اللي انت فيها بتاع زوجك؟ بتاع زوجك اسمه. طيب صلى على الحبيب قلبك يطيب. السلام. زوجك عنده اولاد؟ ولدين. طيب امه ترث السدس وحضرتك الثمن والباقي للولدين وانتهى الموضوع على كده. ايوه انا ماليش دعوه، هي اديته اكتر، هي اديته اقل، انا ماليش دعوه. صح يا شيخ؟ يا ست الستات. نعم. اذا كانت الشقه يمتلكها الزوج فكل ما تركه زوجك يكون تركة وميراثا، وأمه لها السدس وزوجته لها الثمن والولدان الذكران الباقي والله أعلم. ماشي يا شيخ. طب يا شيخ أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. تفضلي. هل في الدين رضا الأم يكون في ظلم الزوجة؟ لا طبعا، الزوجة لها حق والأم لها حق ولا يتعدى احدهما على الاخر. صح. طب يا شيخ دلوقتي انا كل لما حد يكلمني عشان هي يعني بتغلط كتير، كل لما حد يكلمني اقول معلش تجري، قلت لهم يا جماعه احنا كلنا هنقف قدام ربنا. يا اختاه انا اريد ان اريحك، قال الله تعالى وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. فرد المسألة إلى الله على النحو الذي ذكرته لك وقد انتهى الجواب والحمد لله. هل يوجد سؤال آخر؟ لا شكرا. ربنا عفوا لك. نعم أيها السادة تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاوز أسأل حضرتك على حاجة. أمور. كنت بحضر درس لشيخ في المسجد وقال أن مثلا لو الإمام نسي سجدة بدل من أن نقول له سبحان الله مثلا هذه تشتته لأنه لا يعلم أنه نسي سجدة فنقول له أنت نسيت سجدة فهل هذا يجوز؟ الأول نقول سبحان الله فإن انتبه فالحمد لله وإذا لم ينتبه واضطررنا أن نقول له ائت بسجدة فلا حرج مع أن الكلام العمد يبطل الصلاة لكن العلماء قالوا إذا كان في مصلحة الصلاة فلا يبطل الصلاة إذن ما تفضل به هذا الإمام الشيخ له أصل عند أهل العلم والله أعلم. جزاك الله خيرا. وجزاك نعم نعم أيها السادة يا أيها السادة إن أعظم أمر في الإسلام بعد الشهادتين هو الصلاة. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت بسأل عم الشيخ عن حكم العمل في مكان الأغلبية منه سيدات يعني الأغلبية من مكان يعني المكتب في رجال ونساء ولا النساء في غرفة والرجال في غرفة؟ لا المكتب نفسه في سيدات ورجال. هذا فتح باب شر عظيم هذا فتح باب شر عظيم لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء وأنت تعلم أن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها فإذا كان ذلك في الصلاة التي هي زلفة وقربة إلى الله فكيف بالأعمال التي لمدة 7 ساعات في كل يوم يلتقون ويتحاكون ويتكلمون ويتغشمرون ويسأل الله السلامة. نعم شكرا عفوا نعم نعم أيها السادة الأخ على الجوال تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخنا الكريم؟ الحمد لله أبشرك بخير ونعمة الحمد لله. شيخ الكريم عندي سؤال. تفضل. بس ولكن لا توجد عندي تفاصيل السؤال بشكل كافي. تفضل. ولكن إذا كان هناك اطلاع عندك. السؤال يقول شيخنا الكريم عندي مجموعة أصدقاء وأخوة وأقرباء يسكنون في تركيا. إيه. للعمل يعني. كويس. يتركون على طول صلاة الجمعة. نقولهم لماذا؟ يقولون لي على حسب قولهم أن الخطيب من جماعة أهل البدع. من جماعة القبور والأضرحة ويظنون بمشايخهم أنهم يقرون وينفعون ويدعون الأحياء والأموات يعني من جماعة يا أخي الكريم يا أخي الكريم اعلم رحمني الله وإياك ثواني الأخ على الهاتف الأرض ينتظر اعلم رحمني الله وإياك أن تركيا دولة مسلمة وكان فيها عاصمة الخلافة في الدولة العثمانية هذا أولا ثانيا كما يوجد مبتدعة يوجد سنيين عندهم وفي كل مكان هذا ونحن عندنا في بلادنا مبتدعة وسنيين أيضا طيب يبقى عليه أن يبحث عن إمام من أهل التوحيد والسنة أي نعم هذا الذي ينبغي عليه ولا يترك صلاة الجمعة فإن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والنبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك 3 جمعة تهاونا ختم الله على قلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام فأسأل الله الهداية لي ولإخواني والله أعلم فضل نعم تمام شيخك حياك الله يا الحبيب الله يبارك فيك نعم أيها السادة نعم أيها السادة طيب يا إخواني يعني نحن لا نريد أن نضع العراقيل وأن نضع العقبات أمام أنفسنا عند فعل الطاعات هذا رقم 1 تفضل يا أخي نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا بقول لحضرتك يا شيخنا هل يجوز صيام 27 غدا إن شاء الله هذه بدعة يا سيدي بدعة ما أنزل الله بها من سلطان أي نعم تخصيص رجب بصيام أو بقيام هذا أمر لم يثبت كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في في رسالته المستطابة تبيين العجب في فضل رجب وغيره من أهل العلم. وأما تخصيص اليوم 27 رجب بالصيام فهو بدعة، واعلم أن الإسراء والمعراج لم يكن في يوم 27 من رجب، بل هناك من أهل العلم من قال أنه كان في رجب، ومنهم من قال أنه كان في ربيع الآخر، ومنهم من قال أنه كان في ربيع الأول. وقد رجح الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أنه كان في 12 من ربيع الأول، واستدل على ترجيحه بأثرين للصحابيين الجليلين جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس. ولو علمنا موعده فلا يخص ذلك بالصيام ولا ليلته بقيام ولا باحتفال، والله أعلم. جزاكم الله خير. بقول حضرتك يا سيدنا، طب هل في دليل ان هو مثلا لو حد صامه ليه اجر 60 يوم عشان في حاجه؟ لا هذه بدعه ما انزل الله بها من سلطان. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله. تفضل يا اخي على الجوال. الاخ على الجوال يتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدي احبك الله. احبك الذي احببتني فيه. سيدي رجل يعني عنده اكتئاب و يعني شبيه المرض النفسي، ففي رمضان سب الدين. طيب اللي سب الدين وكان يعي ما يقول ارتد أي كفر، عليه أن يغتسل ويشهد الشهادتين ويتوب إلى الله عز وجل، ونسأل الله أن يشافينا وإياه. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أخي. لو كان مريض نفسي يا شيخنا حتى؟ لو كان يعي ما يقول قد كفر، وإذا كان لا يعي ما يقول فهو معذور، ونسأل الله لنا وله الشفاء. تفضل أخ على الهاتف الأرضي. بارك الله فيك شيخنا، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. وإياك يا سيدي. في اخ يسأل ويقول ان هو يعني متزوج منذ 8 او 10 سنين كويس، لكن ابتلاه الله عز وجل اللي هو عرف ان زوجته بتكلم واحد صاحبه كويس، فهو واجهه، هي ما نكرتش وقالت سامحني وعشان خاطري وبكت وتقبلت رجله، فهو بيقول لك لا انا ما عدتش قادر اشوفها، ومع العلم ان هو من ليه في جزء اولاد منها جزء اولاد. وما هو السؤال يا سيدي؟ السؤال هل يعني هو لو يبقى عليها سيدنا أم يطلقها يعني؟ والله إذا هي تابت إلى التواب ولم يحدث بينهما خلوة، لم يحدث خلوة بينهما واعترفت بذنبها وتابت، يستر عليها ونسأل الله أن يعينه إن كان يقوى على ذلك. طب وإن كان لا يقوى يا سيدنا؟ إن كان لا يقوى يطلقها ويعطيها كامل حقوقها. جزاك الله كل خير. حياك الله. نعم يا إخواني، بارك الله فيك، علينا أن نهتم بالزوجات ولا نفتح لهم باب الفتن، لأن الفضائيات والشبكة العنكبوتية والجوال سوى أو تسبب في فتن عظيمة، ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم بعينه التي لا تنام، وأن يمتعنا وإياكم بما أحله الله لنا. نعم تفضل. تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك بخير مولانا. حياك الله. الله يكرمك مولانا. بارك مولانا، بعت لك أنا مقدم على وظيفة في التربية والتعليم، وعندنا كمان أسبوعين كده ثلاثة لقاء في الحربية في كلية الحربية يعني. علشان بيعملوا لنا حاجات متدريب تربوي وتدريب بدني وذهني وكشف الهيئه. كويس. حاطين حلق الذقن وانا ملتحي، هل يجوز لي ان انا احلقها في اليوم ده بس ولا لا يجوز؟ انت وانت هتقدم في الكليه الحربيه ولا ايه؟ لا لا يا سيدنا، تربيه وتعليم مدرسين بس. طيب خلاص روح باللحيه. اذا باللحيه. مش هيدخلوني. اذا ما دخلوش خلاص جزاهم الله خير. ارجع وما احلقهاش ولا احلقها للعله دي فقط يعني؟ انا لا امرك بمعصيه الله، اللحيه حلقها حرام، وانا لا اجرؤ على ان امرك بمعصيه الله. جزاك الله خير سيدنا. جزاك الله خير. حياك الله. تفضل الاخ على الجوال. الاخ على الجوال يتفضل. تفضل الاخ على الجوال. اريد ان اسالك سؤال يا شيخ. تفضل حياك الله. تفضل يا سيدي. هل يجوز للمرأة أن تذهب لطبيبي؟ هل يجوز للمرأة أن تذهب إيه؟ هل يجوز للمرأة أن تذهب إيه؟ هل يجوز للمرأة لطبيبي أسنان أجنبي عنها؟ لا تذهب إلى طبيبة، الحمد لله عندنا طبيبات أسنان معهم بكالوريوس ومعهم ماجستير ومعهم دكتوراه وأساتذة دكاترة وبروفيسورات، فالمرأة بتاعت الأسنان يعني الطبيب يدنو منها ومن وجهها ومن ثيها، فيكون هذا فتنة له وفتنة لها، فتذهب إلى الطبيبة والطبيبات موجودات والحمد لله. نعم. طب وإن كانت مضطرة وهذا رجل كبير في السن؟ والله إن كانت مضطرة اسأل العلماء. أين الجواب عندي كما ذكرت. حياك الله خيرا. حياك الله. نعم حياك الله. نعم أيها السادة، على كل حال نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدني وإياكم علما وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ. تفضل يا أخي. دلوقتي والدي الله يرحمه متوفي من 8 سنين. اللهم اغفر لوالدي وله. اللهم امين. بالنسبة كان له ميراث اللي هو الأراضي الزراعية يعني وكده. ايوه. وكانت والدتي لحد الآن يعني هي رافضة إن احنا نقسم الميراث لحد الآن. ليس من حق الوالدة أن تفعل هذا، إذا كان كل واحد يريد حقه فينبغي أن يقسم الميراث. تفضل يا أخي. مع العلم إن إخوات البنات يعني هم راضين كده، بس هي والدتي عندها فكر مختلف يعني. طيب على كل حال أنا أقول يا أيتها الأخت الكريمة لا تفرض على أولادك ما لم يفرضه الله، وبحبح الأمر لعلهم يكونوا في حاجة إلى هذا المال، فلا تضيق عليهم وسع الله عليك. السؤال هنا يا شيخ، هل والدي عليه حاجة دلوقتي؟ هل هو مثلا يتعلم؟ لا ليس عليه شيء، الأمر الآن عند والدتك حفظها الله ورحم الله والدك. يعني مش عليه ذنب. الجواب كما ذكرت. نعم. لا يعذب بس لا لا لا لا يعذب، ما ذنب الرجل؟ لا ذنب له. نعم. شكرا. حياك الله. نعم حياك الله. نعم لا ذنب على الأب، وإنما الأمر متعلق مع الوالدة الآن، ونحن نصحناها أن توسع. تفضل أيها الأخ الكريم على الجوال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الكريم معذرة، أنا الذي اتصل قبل قليل. تفضل. لا بأس لا بأس لا بأس عليك تفضل. الشيخ الكريم أريد توضيح أكثر، والله نبتغيها من باب النصيحة للمسلمين. توضيح أكثر في إيه؟ الله يكتب لي ولك الأجر. توضيح أكثر في إيه؟ الشيخ الكريم شيخ الكريم أقول لهم كما ذكرت لي أن اذهبوا إلى مسجد على أن تلقوا. أيوة اذهبوا إلى مسجد من الإمام يكون من أهل التوحيد والسنة، وابذلوا الجهد في ذلك بارك الله فيكم، ولا تتكاسلون ولا تأتوا لأنفسكم بعقبات وعثرات، وانشطوا واتركوا الكسل. أي نعم. وكما أنه يوجد في كل مكان مبتدعة، يوجد في كل مكان سنيون وسلفيون على طريق الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، لكنهم إذا بذلوا الجهد سيجدون إن شاء الله، ومن صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. نعم. طيب الشيخ الكريم نقطة لو سمحت. تفضل. إذا الخطيب عند صعوده إلى المنبر في وسط الخطبة مثلا قال كما يقول يا بدوي، المهم يدعون الأحياء الأموات ويدعون الأموات من دون الأحياء، لا شك أن هذا شرك يا أخي، لا شك أن هذا شرك. والله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. لكن إذا كنت علمت عن الخطيب هذا، ما الذي فرض عليك أن تذهب إلى هذا المسجد؟ اذهب إلى غيره. تمام شيخ. وإذا قلت لهم كما قلت لي وقالوا لي بحثنا ولم نجد، ليسوا بصادقين. لا يخلو مكان لا يخلو مكان من الخير. تفضل. السؤال الثاني شيخ الكريم، شيخ الكريم لو تكرمت علينا واطلعت